بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما زاد الكلام كلام الله وكان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة فساد. أحسن الله. أحسن الله. وهذا هو اللقاء الثالث، اللقاء العلمي الثلاثي مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور المحدث الفاضل ربيع بن هادي بن عمر المدخلي حفظه الله وشفاه وأيده. فنشكر الشيخ على موافقته على هذا اللقاء، فذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإخوة الله، نحن لسنا أهلا وسما وهينا من تلك الشيخ. فالشيخ ربيع آثاره العلمية وأعماله الزكية بل زكاء أهل الفضل الأئمة الأربعة الإمام الألباني وابن باز ومحمد بن صالح الثوري والشيخ بكر رحمه الله جميعا، ونحن بأننا نحبه لا حبا شرعيا لا غلوة، نحبه أكثر من آبائنا، لأن من آبائنا من ابتلي بالشرك بالله وبالبدعة في دين الله. في مثل هذا البلاد من ابتلي بالمعاصي والفسوق، أما الشيخ ربيع الحمد لله تعلمنا منه العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح منهج الرسول وأصحابه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في دعوته. ونقول كما قال الشيخ مسلم بن هادي الوادي رحمه الله وجعل الجنة مثواه، لا نعبد الشيخ ربيع أحدا. فإخوة الله، فالله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بآرائه وبرائه، وإنما تعبدنا بشرعه بكتابه وسنة نبيه. سلامك الشيخ فضيلة الشيخ أن يشرح لنا باختصار الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخرج العلم انتزاعا وانتزاعا من العباد، ولكن يخرج العلم بقدر العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا في هذا، فقولوا لا تبقي علم فضل وضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما تبعه ذا. أما بعد، فإني سأستجيب لطلب الأخ، سألقي ضوءا على معنى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو العاص، ثم كنت قد أعددت كلمة للإخوان. إذا فرغت من هذا بشرح هذا الحديث سأنتقل إلى الكلمة التي أعددتها لهم لعل الله ينفعني وإياهم بها. الحديث هذا الحديث حديث عبد الله بن عاص رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد أن أعطاهمه، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث يدل على فضل العلم ومكانته، ويدل على فضل حملته من العلماء الأخيار الذين يرفع الله بهم شأن هذه الأمة ويرفع الله درجاتهم في الجنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.

أوروبية فإنها تصلي وتعالي وخوفي أني إذا وقفت شد منيعا فهذا يؤدي إلى قطع العلاقة الزوجية. إذا كانت صالحة وإذا كان المكان الذي ترغب ذهب إليه ليس فيه اختلاط وليس فيه فساد فلا بأس فلا بأس، ولكن ما هو كل ما تريد، يعني حينا وحينا. وإذا كانت غير صالحة فلا تزوج بالأصالحة. الرسول يقول عليك بذات الدين تربت يداك فإنها تعينك على طاعة الله وتجنبك كثيرا من المشاكل. نعم. يقول السائل أو تقول السائلة هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة؟ لا، لأن هذا فيه مفاسد كثيرة، وكثير من النساء يعني قد تفسد إذا يعني ألقي لها الحبل الغارب، تقود السيارة وتذهب، قد تخادم، قد تغازل، قد تعقد مواعيد، قد المرأة تحتاج حماية وتحتاج قوامة، وأصل موقعها في المنزل، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. الرجال قوامون على النساء، ولولا قوامة النساء لضاعت النساء. إذا استقام الرجال وقاموا عليهن القوامة الشرعية استقامت المرأة، وإذا ألقي الحبل الغارب فإنها قد تنحرف غالبا. نعم. تقول السائلة هل يجوز لزوجي أن يصافح زوجة أبي وأبي المحرمات عليه في المستعارة؟ أرجو إفادتنا جزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجة أبيك غير أمك ليست محرما على زوجك، لكن أمك تحرم عليه، ويجوز له مصافحتها ومحادثتها والخلوة بها لأنها بمنزلة أمه، هي من ذوات المحارم بالنسبة له. أما زوجة أبيك فلا، لو مات أبوك أو طلق هذه الزوجة يجوز له أن يتزوجها بخلاف أمك، فإنها تحرم عليه حرمة مؤبدة بعد الزواج. نعم. يقول الشاهد هل يجوز تسمي ابني جبريل أو ميكائيل؟ لا مانع، لا مانع من ذلك، لكن سمي بأسماء الصحابة والتابعين والأئمة والأنبياء ما في مانع، وإذا سمى جبريل لا بأس. نعم. يقول انتهى الوقت عندنا والآن وقت الصلاة. كيف تقول؟ متى يكون هذه المبتدع؟ المبتدع متى يهجر؟ المبتدع إذا كان داعية فيهجر باستمرار حتى يتوب، وإذا كان جاهلا فيعلم. العالم والداعي المؤثر لا يهجره إنما يدعوه، فإذا لم يستجب وعاند يهجره ويتركه ويذهب يشتغل في غيره يدعو غيره. نعم. حياكم الله. نعم نعم نعم، كذا نسأل هذا القدر، وقد انتهى الوقت عندنا وآن وقت الصلاة، فنستودع الله دينكم وأمانتكم، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.